رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق والخير. ها نحن أيها الأحبة الكرام نقترب من إكمال العشر الأول من هذا الشهر الكريم، وقد كنا قبله بليلة وليلتين نترقب دخوله علينا، ونحمد الله جل وعلا أن بلغنا إياه، ونسأل الله تعالى كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخرة، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين يا رب العالمين. ولا شك أن الإنسان كلما مرت عليه أيام من هذا الشهر ينبغي أن يزداد خيرا وإقبالا، وألا يفتر ولا يلتفت إلى تقعيد الشيطان له، فإن الشيطان يحاول أن يغرس الفتورة في الإنسان وأن يحول بينه وبين النشاط في الطاعة والعبادة. فقدرة الإنسان في الحقيقة على أن يتخلى عن ربقة الشيطان وتزيينه له، وأن لا يتجاوب معه فيما يتعلق بإقعاده عن الخير، بلا شك أن قدرة الإنسان على ذلك تدل على إيمانه بإذن الله، وكلما زاد إيمان الإنسان قل تسلط الشيطان عليها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المتقين، وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى، وأن يختم الله تعالى لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. إذا عندكم سؤال جاهز يا شباب، أو أخذ الأسئلة من تويتر. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان صائما وأراد أن يذوق الطعام، أنا أعمل طباخ في مطعم. طبعا إذا كان الإنسان احتاج إلى أن يذوق الطعام مثل الطباخ الذي في مطعم والمرأة ونحو ذلك، وأراد أن يذوق مثلا الملح، مقدار الملح والبهورات أو نحو ذلك، فوضعها على طرف لسانه وذاق ذلك، لا بأس به، بشرط أن لا يدخل شيء إلى جوفه. كما أننا في المضمضة في الوضوء نتمضمض وندخل الماء إلى فمنا ثم نخرجه، هذا لا يؤثر على صيامنا، بينما لو هذا الماء دخل إلى الفم ومنه إلى الجوف فسد الصوم بذلك. فكذلك الذي يضع الطرف على طرف لسانه المرق والشوربة وكذا ليذوق ملحها أو بهوراتها أو نحو ذلك، هذا لا بأس عليه، بشرط ألا يدخل شيء إلى جوفه، أن يكون هذا فقط على اللسان ثم يخرج. وهذا من تيسير الله تعالى في الدين. يقول أنا وعدت وأخلفت الوعد، ما الكفارة؟ ليس هناك كفارة، لكن لا بد أن تحرص على أن يكون يعني منك اعتذار لهذا الذي وعدته، قلت أنا أعطيك كذا ثم أخلفت، اعتذر منه وأرضه. طيب نعم أختي علا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمنا وإياكم يا رب. شيخ أنا عندي سؤال، أنا ساكنة بنهر دبي على حدود الشارقة، فبيننا وبين الشارقة يعني ما في 5 دقائق، فنحن وقت اللي بيأذن نسمع صوت الأذان مش، فبهالحالة فينا نفطر ولا نستنى لحتى يأذن بالتلفزيون؟ كم يا بنتي ما بين الفرق بين أذان الشارقة وأذان دبي؟ كم دقيقة ممكن؟ هو مكتوب إنه بالبرنامج إنه 5 دقائق. عموما إن انتظرتي حتى تؤذن دبي فهو أفضل لك من باب الاحتياط لصومك. إيه بس إحنا إنه نسمع أذان الشارقة، فنحن حدود الشارقة تقريبا. إيه نعم، لكن قربك من دبي، انت تعتبرين في يعني في حدود دبي. اي نعم، فاحتياطك بان تفطري مع اهل دبي او لا، حتى لا تكوني افطرتي قبل الوقت دقيقه او دقيقتين. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. معني ابو عيسى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك يا ابو عيسى. شيخ محمد عندي 3 سنين. نعم. سؤال الأول الزكاة، يعني الألف هي بتكون عليها كم؟ الألف فيها 25 ريال، لكن الألف ترى ما فيها زكاة إذا حال عليها الحول، إلا إذا كانت يعني مقدار أكبر من كذا، بمعنى أن لو واحد عنده 1000 وحال عليه الحول ما فيها زكاة، 2000 ما فيها زكاة، حتى تكون بما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب. نعم. يعني تقريبا جيلها حول 12000 13000. نعم. سؤال ثاني الشيخ، يعني لو أنا بغيت أكفل يتيم طريقتين، يعني ما حد يعلم إلا الله وأنا والشخص هذا، هل يجوز؟ الله ثم أنت والشخص، نعم يجوز ذلك، وجزاك الله خير، وأنت بلا شك تكون أعظم أجرا ممن يظهر عمله. كلما كان الإنسان سرا بين العبد وبين ربه كان الأجر أعظم بلا شك. فأنت لما تكفل اليتيم ولا يعلم بك إلا رب العالمين جل وعلا، ثم أنت وأم اليتيم أو كفي أو المشرف عليها وكذا، بلا شك أنه يكون أجرك أعظم إن شاء الله. نعم الله يحفظك يا رب. علا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي جبتي رقمك الخاص. خلاص ابشري يا بنتي، يعطونك يا الأخوان إن شاء الله من الكنترول. بارك الله فيكم. شكرا. الله يحفظك يا بنتي. نعم تعطيني إياه أو أخذ سؤال؟ طيب يقول لي شيخ مبارك عليك، متى يكون إعادة البرنامج؟ إعادة البرنامج أظنها على الفجر تقريبا، أنا ما أدري عاد الساعة بالكم، إن كان المخرج يخبرني، هي على الفجر تكون الإعادة. يقول يا شيخ، إذا كان هناك مسلم ويسألني لماذا تصوم، إذا كان غير مسلم يسألني لماذا تصومون، كيف أقنعه؟ نعم يعاد 35 دقيقة بتوقيت دبي، وبتوقيت مكة يكون 34 دقيقة. غير مسلم يمكن أن تقنعه، أول شيء تكون أنا طاعة لله لأني أعبد الله وحده ولا شريك له، واشرح له ما معنى عبادتك لله، ثم بين له أيضا الفوائد الطبية التي تتعلق بالصوم، وكيف أنه يساعد على خفض الكوليسترول، يساعد على سلامة المعدة، على تنشيط الدم في الجسم، أعطيه بعض الفوائد المتعلقة بالصوم، فيمكن أن تبحث عن ذلك. ركية مكية. نعم يا مكية. مرحبا بك أخوي. مرحبا بكم. أنا فرحانة طبعا من هارتي اللي بدأ رمضان، وأنا نستنى باش نكلمك. الله يحييك يا مكية، يا مرحبا والله بكم. والله بارك الله عليكم، مصلي عني بي عليك ربي، أعطيك نور على نور. على رسول الله، آمين وإياكم. شيخ أنا حاجتي بيه قضية خاصة جدا، نحب على نمر تليفون. خلاص ابشري يا مكية، يعطونك إياه إن شاء الله الإخوان. شباب أعطوها جوالي للإماراتي، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. نعم، من؟ أبو حميد. من روسيا. نعم يا أبو حميد. السلام عليكم طال عمرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك يا أبو حميد. طال عمرك، أنا أنتقل من مكان لمكان، والمسافة حوالي 1000 كيلو أطلع بالطائرة، لكني ما أفطر الحمد لله، أصوم. أنا جاي في علاج لزوجة معي. نعم. وإن شاء الله أرد البلاد، فهل لي أنا أني أسف الموضوع، لأن على المسافر أنه يفطر أكثر من 85 كيلو أعتقد لهالقبيل، لكني أنا الحمد لله بالطائرة وبالسيارة ما علي غبار، والجو بارد علينا، يعني الحمد لله شيء طيب يعني. نعم. إي ما عليك شيء، صوم. أنا ما أدري الحين أفطر ولا أني ما أفطر، يعني الحمد لله صايم. اي ما دام يا ابو حميد، اول شيء الله يشفي ام عيالك ويعافيها يا رب العالمين، ويجمع لها الاجر والعافيه، وردك سالم غانم. امين. الله يكتب لها الشفاء، لها ولجميع اهلنا جميعا. المساله الثانيه، اذا كان السفر يشق عليك الصوم، يتعبك الصوم معه، فافطر. اما اذا ما يتعبك الصوم، تقول والله الجو بارد وانا اذهب في طائره والوقت يعني ليس طويلا، فاستمريت في صيامك، فهو احسن لك وافضل. بارك الله فيك. أم رياض، تفضل يا أم رياض. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يديك العافية، أنا ساكنة في النرويج، و سمعت شيخ أنه قالوا ممكن نصوم بالسعودية. لا لا، غير صحيح أبدا، يجب عليكم اتمام الصيام إلى المغرب، إلى غروب الشمس يا أم رياض، وبلغي كل من تعرفيه. الله تعالى يقول كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فيجب مواصلة الصيام إلى الليل، لا يجوز لكم أن تفطروا قبل ذلك، لا مع السعودية ولا مع مكة ولا مع غيرها أبدا، يجب عليكم أن تتموا الصيام إلى الليل، ومن أفطر وجب عليه أن يقضي بعد رمضان. كما أنكم في وقت الشتاء تفطرون قبل السعودية، كذلك في وقت الصيف من الطبيعي أن تفطروا بعدها. فهكذا يعني مع مر الفصول على رمضان. والأيام اللي فاتت يا شيخ أنا صمت بالسعودية. لا يعني كنت تفطرين ولسه الشمس طالعة. لا ما يجوز، اقضيها بعد رمضان إن شاء الله. اليوم لا تفطري إلا بغروب الشمس، وبإذن الله تعالى بعد رمضان اقضي هذه الأيام. افطرتيها بخطأ ونوع من التساهل أيضا، فاقضيها بعد رمضان. وإذا كنت إذا صمتي يا أم رياض غدا مثلا أو اليوم وطال الصيام وصل 20 ساعة وتعبتي تعبا شديدا حتى صرتي في حكم المريض، عندها نقول لك يجوز أن تفطري لأنك أصبحت مريضة وتقضين يوما بدله. بارك الله فيكم. أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا بكم، أهلا وسهلا. معاكم عمر من الأحوال. يا مرحبا يا مرحبا أم عمر، الله يحييكم. يكفل يا شيخ، مبارك عليكم رمضان، يا رب إن شاء الله يبلغكم في عيده، ويا رب إن شاء الله ينصر المسلمين في فلسطين وأخواننا المسلمين في سوريا. آمين. عفوا يا شيخ، بغيت بس رقم جوالك يا شيخ. طيب خلاص، رقم جوالي أم عمر يعطونك إياه إن شاء الله الأخوان من الكنترول، إذا عندك سؤال تعطينا إياه. يا شيخ احنا تعرف في الأحواز يعني الناس تعيش في حالة طائفية، يعني شيعة وأخواننا المسلمين سنة، ونحن والحمد لله الله هدانا في هذا الدين، وبغينا بس يعني تعرف الروافض الموجودين في دولة الأحواز هم من بعد توقيت الصلاة الموجودة في الأحواز يأذنون يعني خلال 10 لو 20 دقيقة بعدها، فإحنا نحب أن نعرف كيف نفطر مع توقيت الصلاة الموجودة في الأحواز حسب التوقيت الموجودة، ولا نفطر مع هذول الأشخاص الموجودين لهنا. أفطروا بغروب الشمس، إذا غربت الشمس أفطروا، وإذا كان التقويم اللي عندكم مرسوم ومكتوب على غروب الشمس فأفطروا عليه، لا تنتظروا أن يؤذن غيركم. بارك الله فيك. الله يحفظكم، الله يقبل منا ومنكم. وعندي كم سؤال بس موجودة أبغى أتصل فيك يا شيخ إذا ممكن، وأكلمك على رقم جوالك. خلاص يا معمر، ما في مشكلة. خلاص ما في مشكلة يا معمر، زين. أرجوك يا شيخ أن تدعينا في صلاتك يا شيخ. أبشري بإذن الله، زين إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. زردش. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفض التلفزيون. أخي الكريم، أنا عم بشتغل بمطعم شيف. إيه. وعم بعمل منيو جديد لصاحب المحل. صاحب المحل اتفقت أنا واللبناني اللي عم بعمل له المنيو على مبلغ 15,000، حلو؟ هو اللي بيعطيك كوميشن لإلك، أنا عم بعمل المصلحة لإلي ولصاحب المحل يعني، فال2500 اللي رح باخذهم منهم حلال ولا حرام يعتبروا ربا؟ هو متفق أساسا مع صاحب المحل الأصلي اللي أنت تعمل هو عنده. هو صاحب المحل وكلني لإلي. إي وكلك، لكن هو يصرف لك راتب. هو طبعا راتب لحال، هي الشغلة برانية، فأنا قلت لصاحب المحل قلت له هذا السعر اتفقنا على 17,000 وكرمالي حينزلوا ل 15، وقال لي راح بعطيك 1,000 درهم براني. أنا علمته لصاحب المحل أنه حيعطيني 1,000 درهم. خلاص، إذا كنت خبرت صاحب المحل حلال عليك يا زردش، ما عليك شيء. بس الحكي بالأول 1,000 درهم، بس هلأ صاروا 2500، فهن حلال ولا حرام؟ بلغه قل له صراحة أنا وابعتهم على سوريا، بتعرف الوضع التعبان. خلاص خلاص، قل لي صاحب المحل، قل ترى الرجل عرف ظروفنا في سوريا وظروف أهلي وزودني مبلغ يسير. هاي الحكي بيني وبينه، صاحب المحل أول شيء بيعرف المبلغ الأولاني، المبلغ الجديد ما بيعرف عنه شيء، فهو يعني حرام ولا حلال. يعني ذاك الرجل أعطاك المبلغ الزائد كهدية لك ليس لأنك. كميشن بيسموها بالإنجليزي. إيه أنا معك، اللي هي العمولة يعني. العمولة يعني إنه تعاملت معه يعني. إيه إذا كان أعطاك المبلغ لا لأجل العمل اللي قمت به لكن أحبك وكذا وقال خذ هذه هدية لك ولأهلك، فنعم. مثل أنا لما مثلا يأتي عامل عندي وينظف البيت مثلا وكذا وأرحمه وأسأله عن أهله في الهند وأعطيه مثلا 100 درهم 200 درهم هدية لأهله، هذا جائز. لكن لو كانت عمولة تحسب لابد أن يعلم بها صاحب المحل، يعني خبره أحسن، تخبره أحسن احتياطا. نعم، أما هاي إذا أنا أخذته هيك حرام. إيه نعم، يعني خبره وقله، قله يعني ترى الرجل بدي أخذ المبلغ وحوله على سوريا، حتى لو يعني تأخذه تتصدق به قصدك. أيوة هيك. نعم نعم، لكن برضو لابد أن تخبره لأن له حق فيه، فأنت أخبره قله ترى الرجل زودني كذا وأنا سأتصدق بها لسوريا وإن شاء الله الأجر مشترك بيني وبينك. بارك الله فيك. رولا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك. يا شيخ ممكن تعطيني رقمك الخاص؟ خلاص أبشر، الرولا الشباب يعطونك إن شاء الله من الكنترول. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، الله يطول عمرك إن شاء الله ويرحم والديك. خير الله. شيخنا الله يطول عمرك، أنا بس عندي استفسار، عندي شقق تمليك أأجرها. أي. وبس بغيت أسأل في عليها زكاة؟ لا ما فيها زكاة، الزكاة في المال، أنت إذا أخذتي الفلوس نعم. وحفظتيها عندك ومر عليها سنة تزكينها، نعم. لكن لو أخذتي الفلوس أخذتي منها الشقة مثلا 10,000 وصرفتيها مثلا في إصلاح سيارة والثاني أعطاك 15,000 أعطيتيها بنتك تتزوج والثالث نعم. أعطاك 3، إذا كنت تصرفينها لا تحفظينها ويمر عليها سنة فهذه ليس فيها زكاة. الله يطول عمرك. الله يقبل منا ومنكم. الله يحييكم. رنا. رنا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العافية. مرحبا بكم، الله يحييك. أغلبك لو سمحت شيخ، في عندي مشكلة شخصية، في مجال أخذ رقمك؟ خلاص ابشري، خلاص يا بنتي الإخوان يعطونك رقمي إن شاء الله تعالى. وفي سؤالين، في أول سؤال إنه إني قبل فترة حضرت تغسيل لميت لستي، فحكوا لها إنه بعد التغسيل يجب إنها هي تغتسل، إنها تتحمم كامل، فهل لازم تغتسل ولا لا؟ لا لا، حضرة نعم، السنة لمن أو يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لكنه ليس واجبا عليه، يستحب يعني أمر مستحب. لا لا ما عليها شيء، ليس واجبا، لكن أمر مستحب يعني الأفضل إنه يغتسل، الأفضل فقط. نعم إن شاء الله. السؤال الثاني بس بدي أستفسر إنه بالنسبة للصدقة، إذا أنا بدي أطلع صدقة ومش حابة إنه أي اللي يعرف اللي طلعت له إنه أنا اللي صدقت، ففي مجال إني أقول له إنه مثلا من فلان من إنسان تاني ولا تحسب علي إنه كذبة؟ لا لا، ممكن تقولين له هذا شخص أعطاني إياها يعني هدية لك مني عشان إنه ما يتعرف الصدقة. نعم نعم نعم، يجوز لك ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. أضمني على الخط عشان الرقم. خلاص الشباب يعطونك الرقم إن شاء الله. بارك الله فيكم. عطنا إيهاب. يلا إيهاب. ألو، السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورمضان كريم. الله يكرمنا وإياك، بارك الله فيك يا إيهاب. الله يعطيك العافية. معلش يا شيخ، عندي سؤال، يعني بكون نايم النهار كله وأقوم بجمع صلاة الظهر والعصر سوا. أي ما يجوز يا إيهاب تجمع الصلوات وأنت لست مسافرا، لابد تستيقظ وتصلي. والله بكون نايم وكون نايم نوم يعني ما حاسس نفسي إلا من أصحى الساعة 3. ما يصلح يا زول، لازم تصحى وتصلي، ما يصلح، ركب الساعة وقم وصلي الظهر في وقتها ونم وبعدين صلي العصر، ما يجوز أنك تجمع الصلوات من غير عذر. ما الصبح بصلي حاضر الحمد لله، بس الظهر ولا أي حتى هذه ما يجوز يا زول إلا إذا كنت لعذر، مريض، مسافر، مطر مثلا يجمع فيه إذا كان الإنسان يخرج المسجد، أما في غيره فلا يجوز، لابد الإنسان أن يلتزم. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا بوقت، فلابد يلتزم الإنسان بهذا. إذا راحت عليه نومة مرة مرتين واستيقظ وجمع الصلاة لا يؤاخذ بذلك إن شاء الله أرجو، لكن أن يكون يوميا على مثل هذا الحال لا ما يصح ذلك. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عدد من الأسئلة عن قضاء الوتر كيف يكون ومتى. إذا كان الإنسان جرت عادته أن يصلي الوتر 3 ركعات بالليل، فإذا فاته بنوم ونحوه فيصليه في الضحى ركعتين ركعتين، يزيد ركعة يجعله شفعا، وإذا كان من عادته يصليه ركعة بالليل فيصليه 2 في الضحى، وهكذا إن كانت 5 فيصليها 6 وما شابه ذلك. نعم، أم عمر تفضل. يا أم عمر. نعم أم عمر. طيب عمر يبدو الصوت عندها ما هو ايه أختي جميلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا بكم، الله يحييك. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير الله يبارك فيكم. شيخ أنا بدي أسأل، أنا في بعاني من نزيف اللثة فقط أثناء النوم، ففي رمضان بيسبب لي إرهاق، يعني كل شوية أصحى الصبح أروح الحمام أتمضمض أرجع أنام، بصحى أكثر من مرة فبضل عندي صداع طول اليوم وتعبانة. شو المطلوب إني أعمل؟ أحيانا لأني كمان بصحى بتفل في كلينكس وبرجع بمسك ريقي عن البلا وبنام، يعني ما بقوم أتمضمض بكسل. عموما لا يجب عليك يا أختي أنك تستيقظي من النوم لأجل ذلك، يعني هو أحيانا الواحد يتقلب أثناء النوم، حد يدخل الغرفة تحس حالك وعيت يعني شوية فبضطرني أقوم. لكن هل هو دم كثير يعني ولا قليل يختلط باللعاب؟ هو يختلط باللعاب، أحيانا بيكون كتير بارز وأحيانا بيكون لونه رايح مع لون اللعاب. عموما التكلف لإخراجه إذا كان يشق عليك لا يجب عليك ذلك، إذا كان مستيقظة ورأيت شيئا من ذلك وأخرجته نعم، أما إذا كان لا في أثناء النوم لا يجب الاستيقاظ كل شوي لأجل إخراجه، هذا مما يعفى عنه إذا كان يسيل من الفم ويخالط اللعاب وهو قليل وفي حال نومك أيضا هذا لا يؤثر إن شاء الله. يعني حتى لو كنت بلعت منه القليل إذا كنت بلعتي أثناء النوم ما في بأس، أما إذا كنت مستيقظة مش النوم يعني، وأنا مثلا مستيقظة ممكن أمسك ريقي عن البلع فممكن يغلبني أتعب يعني. إيه بس أختي أنت الآن كيف تعلمين أنه خرج دم يعني من طعمه؟ من طعمه. عموما إذا كان الدم يعني واضح وله طعم فلا بد أن تخرجيه، يكون بجانبك مناديل وتخرجيه. أسأل الله أن يشفيك. أم ياسر تفضلي. صباح الخير. مرحبا بكم، أهلا أم ياسر. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. عندي سؤال فيما يخص الدين رمضان. نعم. الصوت ما هو واضح يا شباب، ولكن الان ما اسمعها. ابو ابراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ مرحبا يا ابو ابراهيم. شيخ اريد اسالك بالنسبه لصلاه التهجد وقيام الليل، شو الفرق بيناتهم؟ ما بينهم فرق، كلاهما مسمى لشيء واحد. نفس الشيء. نفس الشيء، تهجد وقيام ليل وصلاة ليل كلها اسم واحد. طيب شيخي بعد التراويح إذا أوترب أي يصير أصلي تهجد وقيام ليل ولا ما يصير؟ نعم ممكن تصلي تهجد وقيام ليل ركعتين ركعتين دون أن تصلي الوتر مرة أخرى. شيخي بعد إذنك سؤال ثاني. أي الصدقة عن الأموات بشكل عام جائزة؟ نعم جائزة، على الصدقة الميت جائزة. نعم جائزة. ولا ظل سؤال عندي أخير ولو طولت عليك يا شيخ. نعم. النذر، أنا أنذرت إذا تم هالشيء أني أذبح خروف. أي. ونذرت أني أوزعه للفقراء والمساكين. نعم. وأنا ذبحت الخروف ولكن كليته أنا والعائلة. الله يجعل فيه العافية. الله يسلمك. لكن لا بد أن تذبح خروفا آخر إن شاء الله. وما أنذر بعدها. ولا عاد تنذر أبدا. ما شاء الله يعطيك العافية. يا مرحبا يا إبراهيم. أم خالد طيب بس بذكر الدليل على جواز الصدقة ما دام من دبي. أم خالد تحملنا شوي. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه رجل قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. فالصدقة عن الميت جائزة مثل هذا النص، وسواء كان هذا الميت قريبا لك أم أو أب أو أخ أو ابن أو كذا أو زوج أو زوجة أو كان بعيدا وأردت أن تتصدق عنه إهداء للثواب إليه فهذا جائز، لكن أفضل ما يهدى إلى الميت هو الدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ما قالوا ولد صالح يتصدق عنه يحج عنه ويعتمر، ذكر الدعاء لأنه هو أنفع ما يقدم للأموات. نعم من معنا؟ أم خالد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا بدي أسألك سؤال بخصوص الطلاق. نعم. ممكن أخذ رقمك الشخصي؟ خلاص يا أم خالد، الشباب يعطونك الرقم. أنا ودي بس أنبه اللي يعني عنده سؤال أو شيء يمكن أن يذكر على الهواء، فالأفضل أن يسألني الآن، لأن عدد كبير من الإخوة والأخوات يأخذون الرقم، وتعرفهم في أيام رمضان الإنسان أكثر وقته يعني يكون مشغولا، ما بين يعني مشغولا بعدة مشاغل، فلا أستطيع أني أرد على الهاتف دائما، ربما يعني أكثر الوقت أكون مشغولا عنه، فبعضهم يقول أعطيتنا الرقم ولا رديت علينا. طبيعي لما يأتي مئات الاتصالات يوميا لا يستطيع الإنسان أن يرد عليها، لو رد عليها ما بقي وقت لقراءة القرآن أو مراجعتها أو تحضيرها أو كذا. فأنا أحث من كان عنده سؤال يمكن أن يعني أن يطرحه في البرنامج أحسن، وعصفور باليد أحسن من عشرة على الشجرة مثل ما يقال، بحيث أنه يضمن أن يسمع الجواب عليه. أما الهاتف فأحيانا أرد وأحيانا لا أرد، فلا تلوموني يعني الإخوة والأخوات إذا ما رديت عليهم على الهاتف. فاطمة تفضل. أم خالد راحت. طيب فاطمة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبة شيخ والشهر الكريم. طيبة يا فاطمة. كيف حالك يا الله شيخ؟ الله يعزك يعزك اللي بينك يا شيخ. الله والله يكرمك. وأنا شيخ ديما نتمنى لك زيارة في ليبيا الجديدة يا شيخ، لأنك وقفت معانا في بداية الثورة وخطابك اللي بشجعنا ورفع من معنوياتنا. الله يحفظكم بإذن الله أن نزوركم إن شاء الله، أنتم أهلنا وأحبابنا. نتمنى لك زيارة يا شيخ. أبشر. الله يشعب الليبي أنت تحبه ويحبك. أحسنتي. صحيح صحيح. الله يحفظك يا شيخ. أنا ديما نحلف ولكن ما في قلبي شيء، ديما نحلفك وبعدين نندم، يعني ديما فيه والله والله يعني. يعني إذا كان والله لا تقصدين بها اليمين، مثل اللي يقول والله مثلا والله ما أدري، والله سأذهب، والله هذا يعتبر يمين له. والله يفضربك للصغار يعني خويا، والله يفضربك يعني. خلاص هذا بيش الحاجة يعني اللي تضرك. خلاص هذا يعتبر من يمين اللغو. الأم اللي تقول لأولادها كذا، ترى والله لا أضربك، ترى والله ما أسامحك ونحوه، لا تقصد بها اليمين، تقصد بها التخويف والتهديد، هذه كلها تدخل كلها تدخل في يمين اللغو. بارك الله فيك. ادعينا يا شيخ. الله يحفظك. الهدايا الله يطول في عمرك. الله يثبتنا وياك. الله يحبك اللي بينك كره. الله يجزيكم خير. الله يحبكم. الله يكرمكم. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير يا رب. بارك الله فيكم. طبعا اليمين المنعقدة هي اليمين التي ينوي بها اليمين وإقامة اليمين، أما ما يجري على اللسان لأجل الإكرام، مثل الإنسان يصب القهوة مثلا فقال له خذ فنجانا زيادة، فقال له قال والله أنت أخذ، يقصد بها الإكرام. وما يفعله أحيانا بعض الناس إذا أكلوا في مطعم أو كذا فيقول هذا أنا سوف أدفع الحساب، يقول الثاني بل أنا، يقول والله ما تدفع، ويقصد بها الإكرام. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يفتي بأن هذا كله من يعني لا يقصد به، لا لا لا لا ينطبق عليه حكم اليمين المنعقدة التي عليها كفارة، يعتبر ليس له قصد اليمين، إنما الإكرام والتخويف ونحو ذلك. نعم أخذ سؤال يا شباب ولا بدخل سائل؟ طيب خلني أخذ أجل سؤال. يقول فضيلة الشيخ هناك بعض المراهم التي توضع على الجسم للتليين، هل هذه تفسد الصوم؟ لا تفسد الصوم. المراهم الملينة سواء لليد أو لو وضعها أيضا على الشفتين وعلى الوجه وكذا أو على البطن، أحيانا بعض الناس يضع مراهم لأجل تخفيف الدهون ونحو ذلك، هذا كله لا تؤثر إن شاء الله. أم محمد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم يا مرحبا. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي أنا في الفترة الأخيرة كنت صرت عصبية كثير. أي. وأي حاجة بسيطة صرت أعصب منها كثير، وهذه العصبية رجعت على أولادي، كنت أعصب منهم الأدنى أبسط الأشياء. نعم. وصرت أدعي عليهم كثير، وأريد أخلي هذا الحين العادة إني كيف إني ما أدعي عليهم. الله يخليك، لو كنت تساعدني كثير في هذه. طبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام دلنا كيف أن الإنسان لما يعصب لما يغضب كيف يمكن الإنسان أنه يعني يبتعد عن هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليجلس، إن كان جالسا فليضطجع، وجاء في بعض الحديث أن يتوضأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه كلها يا أختي إذا أنت عملت بها يذهب عنك الغضب. أول شيء أول ما تغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأسكتي لا تسبي وتلعني، أسكتي امسك لسانك، وإجلسي إن كنت واقفة حتى لا تنطلقي لضربه أو حمل شيء لضربه، إن كنت جالسة اضطجعي مباشرة كما جاء في الحديث. هذا كله بإذن الله تعالى يذهب عنك مثل هذه العصبية إن شاء الله مع الاستعانة بالله عز وجل. بلا شك أن الغضب أمره يعني عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب لما قال الرجل أوصني. نعم أبرار تفضل يا أبرار. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجازيك الجنة إن شاء الله وجميع المسلمين. يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. شيخ بس بيعرف حكم الطالبة اللي تدرس بالخارج. أنا طالبة كويتية وإن شاء الله راح أدرس في دبي. أي. والجامعة غير مختلطة والسكن أيضا غير مختلط. فحاب أعرف الحكم الشرعي في إذا كنت يا بنتي آمنة على نفسك إن شاء الله في المكان ودبي إن شاء الله آمنة على نفسك ستكونين ومع بنات أيضا تسكنين فليس عليك بأس إن شاء الله. دكتور بعد سؤال لو سمحت. إذا رجعت في الإجازات للكويت رح أكون في الطائرة يعني بروحي. هل أنا سمعت أن هذا غير محرم يعني. أي. هل يتيسر يكون في أحد من إخوانك يأتي يأخذك أو من محارمك؟ لا والله أنا أخذت الاستفسار من الواحد بخصوص الموضوع هذا قال أنه رح يكون على مشقة أنه بس أنه يجي أنه يوصلني من الطيارة ويرجعني فقط. عموما إذا تيسر أن يأتي أحد لأخذك وإرجاعك والسفر بك فهو أولى. إذا ما تيسر والطريق آمن والمسافة قصيرة وقريبة ما بين الكويت ودبي فإن شاء الله تعالى أنه ليس عليك بأس في هذا إن شاء الله. طبعا أم راشد من وين؟ من العين. طيب أم راشد انتظري لي بس دقيقة على الخط أوضح بس مسألة سفر المرأة بغير محرم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أي امرأة كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والنصوص الواردة في وجوب سفر المرأة بغير بمحرم بوجوب وجود محرم معها نصوص كثيرة والعلماء متفقون على ذلك. إنما اتفقوا أيضا على أن هذا الحكم معلل يعني له علة له سبب له حكمة وهو الخشية على المرأة أن يتعرض لها أحد. وإذا كانت المرأة أمنت على نفسها فقد أفتى المالكية وغيرهم بأنها إذا سافرت مع رفقة آمنة رفقة نساء آمنة جاز لها ذلك. هذا في القديم وهم يسافرون على الإبل والدواب القديمة فما بالك بالأمر الآن الذي توفرت وسيلة الاتصال بين المرأة وبين أهلها صار هناك حمايات عامة عموما في المطارات وفي الطائرات وأيضا المسافات قربت ما بين الدول فأصبح سفر المرأة مجرد السفر بغير محرم في الخطر عليها ليس هناك خطر يعني تستطيع أن تقول كما هو موجود من قبل خاصة إذا كانت المرأة عاقلة ودينة وحريصة على نفسها أن تبتعد عن كل سوء. فلذلك أباح عدد من أهل العلم ومنهم شيخنا العلامة الشيخ ابن جبرين وقد سألته بنفسي وجمع أيضا آخر أباحوا لها أن تسافر بغير محرم إذا كان أمنت على نفسها وليس عليها خطر في هذا مع أن الأولى طبعا أن يكون معها محرم لكن لا يشدد على الناس في هذا إذا كان عليهم يعني شيء من المضرة بوجود المحرم والتكاليف وربما لا يكون متوفرا. أم راشد معنا ولا راحت؟ أم راشد تفضلي. السلام عليكم. نعتذر طولنا عليك شوي أم راشد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الشيخ عندي استفسار. تفضلي. أنا معرسة الحين من سنة. أي. تقريبا الحين من 6 شهور زوجي منع عني إني أكلم أمي ولا أدق لها ولا أي شيء. أي. يعني الحين أنا شو أسوي؟ لماذا؟ ما هو السبب يا أم راشد؟ لأن أمي أول شيء كانت أول فترة زواجي في بيني وبينها مشاكل يعني مع زوجي. فالحين منعني إني أكلمها منعني إن كل شيء يعني ما أتواصل وياها. طيب هل الآن لو تواصلتي أنت وياها ممكن يحصل مشاكل بينك وبين الزوج أيضا؟ هو قال لي إذا أنت كلمتي أمك في يوم من الأيام أنا ما راضي عليك. طيب لكن الآن لو كلمتيها وعدتي إلى يعني مكالمتها وزيارتها وكذا هل فيه مضرة عليك من هل في مضرة عليكما أنت وزوجك من أمك؟ لا هي الحين مريضة. أي هي أنا متوفرة ويا أختي فتقولي أمي يعني خلاص يعني هي في المستشفى وتعبانة وتبى تكلمني بس ما أقدر أتوصل لها. ما يجوز يا أم راشد ما يجوز شرعا أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حق أمك عليك أعظم من حق زوجك ولو كان من أمك مضرة عليكم لو قلتي ليس أنت لو قالت وحدة أمي نعم أمي تستعمل السحر وتستعمل كذا وضرتني أنا وزوجي نعم نقول مدام في مضرة تكون التواصل قليلا بالتلفون أو كذا أما ما دام ما فيها مضرة والمرأة أيضا مريضة فلا يجوز لك شرعا أن تتكاسري عن ذلك، إلا يعني يجب عليك وصلها وبيني له، قولي والله أنا أحبك يا زوجي وأنت تسوى عندي عيوني وحقك علي كبير، لكن هذه أمي ولا أريدها أن تموت ويبقى غصة في حلقي طوال عمري إن ماتت أمي وأنا ما رأيتها. فأنت احرصي على زيارتها، أحسني إليها. الله تعالى يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. أمك يا بنتي ربتك وتعبت عليك وصبرت على تعبك لحد ما تزوجتي وصرتي مراه وجاء خطبك هالرجل، ثم الآن يقول لك اقطعي الحبل الذي بينك وبين أمك، هذا والله من أكبر الكبائر ولا يجوز شرعا أبدا. وربما ابتلاك الله أو ابتلاه هو بأولادكم بسبب عقوقك لأمك. لا أوكي. حرص هو الحين سامح لي يعني أني أكلم أبويا وأمي ما أكلمها؟ إيه لا، يجب عليك أن تكلمي أمك ما دام ليس هناك مضرة منها، فيجب عليك أن تكلميها وبيني له ذلك، قولي له ترى ما يجوز وأنا والله أحبك وأحب لك الخير، يعني تعالي له بأسلوب أيضا رفيق لين، لا تقولي له أمي أهم منك وأمي أحسن منك وأمي أوجب منك وبروح غصبا عنك، لا ليس بهالأسلوب، تعالي له بأسلوب لطيف ويعني وبيني له عاطفتك وأنك تحبينه وأنك قطعتيها 6 أشهر عشانه وكذا، قولي لكن ما ودي والله الله يعاقبني بعيالي ولا يعاقبك أنت ولا يبتليك الله ولا أمي هالمسكينة تدعو عليك ويصيبك مرض ويصيبك شيء ولا حادث ولا خوفيه من مثل هذه العقوبات من دعوة المظلوم، لأن أمك مظلومة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فاحرصي يا بنتي على زيارتها يا أم راشد، انتبهي، احرصي على زيارتها من اليوم، اذهبي إليها وقبلي رأسها وقدميها ويديها وابكي واغسلي اغسلي رجليها بدمعك واعتذري عما سبق واسأل الله تعالى التوبة والمغفرة من خطائك. صلى الله أن يصلح حالنا جميعا. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفيق. نعم تفضل توفيق. نعم السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لنحبوك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، ورمضان كريم إن شاء الله. الله يكرمنا وإياك يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخ، يرحم والديك. الله يحفظك شيخ. عندي أسئلة من فضلك. تفضل. عندي الزوجة رها حامل. نعم. يعني وهذا هو يعني الشهر تاعها بإذن الله. نعم. يعني وما تقدرش تصوم. طيب. ويعني كيفاش يعني دوك يعني مور رمضان يعني لازم تخلفوه ولا نخلصوا فلوس يعني فدية ولا كيفاش؟ لا خلاص بعد ما ينتهي رمضان خليها تفطر الآن. نعم. مدام لا تستطيع الصوم تفطر، وبعد رمضان. نعم. بإذن الله تعالى بعد ما تنتهي من ولادتها وتربي الطفل كم شهر إذا استطاعت أن تصوم فتصوم، تعوض هذه الأيام، تقضي هذه الأيام. نعم نعم هذا الجواب، لكن لا تطعم. لا تطعم. بارك لا. الله فيك. بارك الله فيك يا توفيق، الله يحفظك. بارك الله. والسؤال الثاني شيخ. عندي يعني نسيبي عنده يعني ما عنده مرض سكري. نعم. يعني أبو الزوجة تاعي. نعم نعم. ويعني ما عندوش يعني فلوس يعني باش يخرجوا كذا، نقدر أنا نخلص في بلاصتو؟ يعني نعم في مكانه. نعم يجوز انك تقول له خلاص انا يا يا يا ابو زوجتي انا ساطعم عنك عن كل يوم مسكين، وكلني وانا مسؤول عنها. حتى الام تاعي ثاني نعملها هكذا ان شاء الله. حتى الام بتاعك. نعم الله يرحم الوالدين. بارك الله فيك. والسؤال الثالث. نعم. عندنا البارح صلينا التراويح شيخ. نعم. يعني يجوز صلينا التراويح يعني صلينا 4 ركعات يعني 2 ومن بعد زدنا 2 ومن بعد بين هذا يعني هي لازم 8 ركعات صلينا 4 ومن بعد دارنا يعني حلقة الإمام ومن بعد زدنا تمينا يعني في التراويح، يجوز هذا الشيء؟ نعم يجوز يجوز، إذا كان الإمام ألقى عليهم حلقة أو موعظة أو كذا ما بين التراويح فهذا جائز لا بأس به إن شاء الله. بارك الله فيك يا توفيق. عائشة تفضلي ونعتذر، يبدو صار لك 10 دقائق تقريبا. تفضل. مرحبا دكتور. الله يحفظك يا عائشة. الله يحفظك. تفضل دكتور. لي خليك عندي سؤال. أنا هنا عايشة في دبي الحالي وأبويا في المغرب. أوكي. وأنا أبغى أسير العمرة بس ما عندي محرم. سمعت إنه في شركات سياحية بيوفروا محرم. ما بعرف هل جائز ولا لا. ما في توفير محرم، لكن إذا كان يعني ما في كذا يقول والله إحنا عندنا محرم جائز للتي ليس عندها محرم، لكن قصدك أنهم يأخذون مجموعة نساء. طيب ما أدري عائشة معنا أو لا، عموما معنا عائشة؟ نعم معنا. قصدك أنهم يكون معهم مجموعة نساء؟ نعم. إذا كان هناك من زميلاتك وصديقاتك من تريد أن تذهب للعمرة فاذهبي معها، لكن لا أنصحك أن تذهبي في رمضان وأنت ليس معك رجل، لأن رمضان زحام شديد جدا لا يحتمله الرجال، فما بالك بالمرأة التي تدخل الحرم ليس معها رجل يكون معها يمسكها ويساعدها وكذا. فإذا انتهى أنت إن شاء الله تعالى ما دام أنك راغبة في العمرة لكن لأنه ليس معك محرم لا تستطيعين، إن شاء الله لك الأجر كاملا بإذن الله. بس جائز إذا أنا بسافر الحال يعني مع جماعة بنات صحباتي؟ إذا كان جماعة من صحباتك جائز العمرة. شكرا دكتور. بارك الله فيك. الله بارك الله فيكم. مريم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير الله يحفظك بارك الله فيكم. يا شيخ أنا عندي سؤال. نعم. أبي وكل إنه يحط وكل بمبلغ إنه يحطه في صدقة جارية. نعم. وإحنا كان وضعنا كتير تعبان فحطينا هذا المبلغ إنه يشتري في سيارة ويشتغل عليها أبي. لأنه كان وضعنا كتير تعبان هو قاعد ما عم يشتغل. وبعد مننا أبي توفى يعني توفى من جديد أبي وصار إنه كأنه العالم تصرف علينا إنه هذا المبلغ إحنا لازم نحطه بصدقة جارية ولا نحتفظ فيه إنه. يعني هو جاء واحد لأبيك وقال خذ هذا المال ضعه في صدقة جارية. هو أبوه لأبي يعني إنه توفى قام مبلغ طلبه إنه بده يحطه بصدقة جارية ووكلوا أبي فيه إنه هو يحطه بالصدقة الجارية. فأبوك اشترى به سيارة لنفسه يشتغل عليها. نعم. والله الأظهر يا أختي أنها ما يجوز، يعني الصدقة الجارية الأصل أن لا ينتفع منها الشخص في نفسه، يعني ممكن لو كان يتصدق من هذا المال ويأخذ لنفسه ما في بأس، لأن السيارة ليست ملكه الآن. فأنا أرى أرى يعني أن يؤخذ. عندكم قدرة على أن يعني السيارة أن تبيعوها وتجعل ثمنها في صدقة جارية؟ هلا السيارة عنا انباعت وإحنا بيت ما عنا، يعني إنه بدنا نشتري بيت فما بعرف يعني شو حكم هيك ما بعرف. أي عموما يبقى المال في ذمتكم، أنا ما أرى أنكم تشترون بيت، استأجروا بيتا وهذا المال يوضع في صدقة جارية، يوضع ممكن أو تضعونه مثلا في هذا البيت ولا يكون باسمكم، يكون هذا البيت وقف يسكن فيه الفقراء أنتم أو لو اغتنيتم أنتم يسكنوا فيه غيركم هذا جائز، بشرط ألا يكون هذا البيت باسمكم أنتم تملكونه يعني، أو حتى لو كتبتوا الصك باسمكم صك البيت يكون هناك ورقة أن هذا البيت ليس ملكنا لكن يسكنوا فيه الفقراء ونحن ما دام أننا محتاجون فإننا نسكن فيه هكذا، فإذا اغتنيتم تخرجون ويسكنوا فيه غيركم من أهل الحاجات حتى يكون صدقة جارية للفقراء. بارك الله فيكم. الله يحفظك يا بنتي. أبو محمد. شيخ السلام عليكم. شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال عن مولودي الجديد إن شاء الله بعد شهر. ما شاء الله الله يرزقك يا رب. شكرا. المولود الجديد عنده مشكلة في القلب حيث يجب عمل عملية له 3 مرات. نعم. ولو نجحت العملية فيجب أن يعمل بنسبة 50% نسبة نجاح العملية، وإن لم أعمل العملية سوف يموت والله أعلم، وحتى لو نجح العملية فهو يعيش مريض طول حياة والله أعلم. سؤالي إن لم أفعل العملية وتركت الأمور لمشيئة الله فما حكم الشرع ذلك؟ هل أنت قادر على إجراء العملية؟ قادر ماليا؟ نعم نعم نعم نعم نعم. الحكومة النرويجية عندي تأمين يعني يتحمل المصاريف كل العملية، ولكن أخاف أن يعيش الطفل مريض طوال حياته. لا، إذن يجب عليك أن تفعل له ذلك، أن تفعل ما يعين على حياته وسلامته وتدع يعني التقدير لرب العالمين، ليس أنت اللي تقول لن أعمل العملية إذا الله يريد يأخذه يأخذه، لا بد أن تعمل بالأسباب أنت، والله تعالى يعني يشفي من يشاء من عباده، وربما بإذن الله تعالى أن يكتشف بعدين دواء أو يكون الولد ما شاء الله صحته جيدة وتغذيته جيدة ويتطور يعني صحته ويصبح غنيا إن شاء الله تعالى عن يعني عن المرض بعد ذلك، يعني لا يستمر معه المرض. لكن يجب عليك ما دام عندك قدرة أنك تعمل العمليات كاملة له. بارك الله فيك خليفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا خليفة، الله يحييك. جزاك الله خير يا شيخ على هالبرنامج. الله يجزيك خير وبارك فيك يا رب. بس بغيت أستفسر يا شيخ، أنا حين عمري 18 سنة. نعم. وحين هذا يعني مثلا خلينا نقول هذا ثالث رمضان أصومه. نعم. رمضان اللي قبله ولا قبله كنت أفطر بعض الأيام يعني حق شهوة، حق استمناء. نعم حق نعم. شيء. اي فاهم قصدي يا شيخ؟ فاهم قصدك يا ولدي. ايه فالحين فطرت فطرت الحين تقريبا 50 يوم من مجموع هذين الثلاث رمضانات. ايه ويا يا شيخ افطرت يا ولدي متعمدا عالما ان صومك يفسد بهذا. اي نعم افطرت حق ممارسه الشهوه بعدين كملت اكل عادي. اي ولا قضيتها، وحين حين أنا ثالث رمضان ولا قضيت اللي علي من قبل من الإفطار، وهو كان الإفطار حق العادة. نعم نعم نعم نعم. عموما يا ولدي إذا كان الإنسان تعمد أن يفطر في نهار رمضان أو تعمد أن يترك صلاة قاصدا متعمدا، وتعمد مثلا أن يحلف كاذبا، فهذه الأمور كلها ذكر أهل العلم أنه ليس فيها كفارة، ليس فيها قضاء. قالوا وذلك لعظم الذنب، فإنه لا يصلحه إلا التوبة بينه وبين الله، ويبقى بين يدي الله تعالى يوم القيامة يسامحه أو يؤاخذه على ذلك. فما دام أنك أفطرت بغير عذر قاصدا متعمدا فهذه ليس فيها قضاء لهذا اليوم. لكن يا ولدي أوصيك بكثرة الاستغفار ويعني وسؤال الله تعالى الرحمة والمغفرة، وأسأل الله تعالى أن يتوب عليك، وأكثر من النوافل، أكثر من نوافل الصيام، صوم اثنين خميس كذا، وبإذن الله الله يتوب عليك يا ولدي. أبو فهد تفضل. يا أبو فهد. أبو فهد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقى معنا دقيقة يا أبو فهد. الله يحييك تفضل. طيب انقطع اتصاله عسى ما يزعل علينا، لأن المخرج قال لي باقي دقيقة ونختم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك ربنا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك ربنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا قلوبنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من وسوسة الشيطان وشركه يا رب العالمين، وأن تحفظنا عبادا صالحين متقين، وأن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، أن تصلح أحوالهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لي الليلة إن شاء الله تعالى في نادي دبي للسيدات، الليلة في نادي دبي للسيدات الساعة 10 في شارع شاطئ جميرة، رتبت مؤسسة دبي للمرأة لمحاضرة بإذن الله تعالى الليلة الساعة 10 في دبي في نادي دبي للسيدات في شارع شاطئ جميرة. من أراد من الأخوات أو الإخوة أن يحضر معنا فمرحبا بكم جميعا. صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.